حصريا على موقع djkimo.com. عند الضوحة وعند الضوحة وعند مدفونة جبل حمل كبير وقلب عويل وروح طايرة للسما. عند الضوحة وعند تروح وعند مدفونة جبل حمل تقيل وقلب عويل وروح طايرة للسما. محبوس في سجن الروح ولا حد يقدر ساكت عينيه مدبوح وعيني بصالو كادم وما بيبكيش وكان شيء صعبه كابس وحامس صوت مربوط في أحباله. وعينه صابت قلبي حمل تقيل وقلب عويل ونصب شباكه في دربي. خمسة خميسة في عين الباصص واللي في عبه قايد حاسد كابت ماسد لافف رابد قلبه قامت من شر قلبهم برقي من عين الباصص يحميك سايح تايه كاره خايف حتى النور يبلعني. خد من عيني وشوف خد من نبض في قلبي خد من عيني وشوف خد من نبض في قلبي. محبوس في السجن على موقع DJKimo.